والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزل في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل جلاله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه، وآثارهم ما استن به بعدهم، وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه نصبه بفعل يفسره أحصيناه ظلمناه في إمام مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. يقول رب العزة جل جلاله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية أبو السعود في تفسيره رحمه الله يقول: إنا نحن نحيي الموتى بيان لشأن عظيم ينطوي على الإنذار والتبشير انطواء إجماليا. يعني لاحظوا فيما مر معنا من الآية أن الله جل جلاله ذكر أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منذرا، وأيضا في نفس الوقت ماذا؟ مبشرا. فهو منذر لمن؟ هو منذر لمن؟ للمكذبين، ومبشر لمن؟ للمؤمنين. هنا يقول تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، بعد ذكر ماذا؟ الإنذار والتبشير. ذكر إحياء الموتى هنا ما فائدته؟ التنبيه على أنجزة. ولهذا يقول العلماء، يقول المفسرون أن هذه الآية تناسب ما قبلها من جهتين. هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى تناسب ما قبلها من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الإحياء للمجازاة، أن هذا الإحياء للمجازاة، ففيه بشارة لمن آمن واتقى، وفيه إنذار لمن كذب وعصى. الأمر بالعزة جل جلاله عندما يذكر أنه يحيي الموتى يحييه من أجل إيش؟ من أجل أن يجازي الكافر والعاصي بما فعل، ومن أجل أن يثيب الطائع والمؤمن والتقي بما فعل في الدنيا. هذه من جهة. من جهة ثانية مناسبة لمن قبلها أن رب العزة جل جلاله يقولون: إنا نحن نحيي الموتى، نحيي الموتى، وهذا الإحياء شيء حسي ليس كذلك؟ يعني أن هذه الآن الأجساد التي بليت وعمت في داخل القبور يجمعها الله جل جلاله ويعيدها ويعيد إليها أرواحها ثم تقوم بين يدي الله جل جلاله. هذا الإحياء الحسي فيه تنبيه على ماذا؟ على الإحياء المعنوي. رب العزة يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به بين الناس. طيب، أو من كان ميتا بماذا؟ أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بماذا؟ بالإيمان. فكذلك هنا مناسبة لما قبلها، كما أن الله قادر على إحياء الموتى إحياء حسيا، كذلك أيضا ماذا؟ قادر على إحياء موتى القلوب إحياء ماذا؟ معنويا، بأن يحيي قلوبهم الإيمان، إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى. نلاحظ الآن أن الضمير في نحن، إنا نحن، هنا نحن ضمير إيش؟ ضمير الفصل، كذا يفيد ماذا؟ التوكيد. ما فائدة الآن هنا ضمير الفصل؟ فائدة ضمير الفصل هنا التخصيص، يعني كأن الله يقول ماذا؟ إنا نحن نحيي الموتى لا غيرنا، فما يقدر على ذلك إلا الله، هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فنقول هنا في نحن ضمير فصل يفيد التخصيص، يعني نحن نحيي الموتى لا غيرنا، إنا نحن نحيي الموتى. قال المؤلف رحمه الله للبعث والجزاء والمحاسبة والثواب، ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآن تأمل في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، الموتى هنا لفظ عام أليس كذلك؟ يشمل يشمل الإنس ويشمل أيضا ماذا؟ الجن، ويشمل أيضا ماذا؟ باقي المخلوقات من الأحياء كالحيوانات والدواب والبهائم والطيور، كل ذلك يحييها رب العزة. لكن تأمل عندما قال هنا رب العزة إنا نحن نحيي الموتى، يفهم من هذا اللفظ إيش؟ العلو، أليس كذلك؟ لكن قال بعد هذا ماذا؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم، الكتابة لما قدموا وللآثار. هل تقع لي جميع المخلوقات الحية أم أنها تقع للثقلين فقط؟ تقع للمكلفين. فعلى هذا يمكن أن نقول أن الموتى هل هو باق على عمومه، أم أنه لما ذكر بعض، لما ذكر حكما يختص ببعض أفراده صار هذا اللفظ الأول ماذا؟ خاصا مخصصا، صار مخصصا. ثم عيد الآن، يعني يقول العلماء عندما يذكر لفظ عام ثم يذكر بعده حكم يختص ببعض أفراده، هل يخصص اللفظ الأول أم لا يخصصه؟ واضح؟ الآن عندما قرب العزة والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بعده وبعولتهن أحق بردهن. طيب ركزوا الأمانة، قوله تعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرء، يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة ماذا؟ البائن، يشمل التي طلقت طلقة أولى، طلقة ثانية، طلقة ثالثة، كلها يجب عليها أن تتربص كم؟ ثلاثة طرق، حيث ثلاث خيار، هذا حكم عام كذا والمطلقات. لكن بعد ذلك لما قال وبعولتهن أحق بردهن، المطلقة الرجعية زوجها أحق برجعها، أليس كذلك؟ برجعتها. طيب البائن هل له أن يرجعها؟ ثم عين. فهل نقول لنا أن المطلقات حكمه باق على العموم، أم أن ذكر هذا الحكم الذي يختص ببعض أفراده قد خصصه؟ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. نفهم من هذا الحديث إيش؟ العموم، أن كل ما كان مشتركا فالشفعة ماذا؟ جائزة فيه وحاصلة فيه واقعة فيه. اثنان مشتركان في بيت، في دكان، في مزرعة، في سيارة، في أي شيء مشتركان، إن باع أحدهما بغير أن يبذل شريكه فإن لشريكه حق الشفعة. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، عموم ليس بعموم، عموم. لكن بعد ذلك لما قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الآن نعتبر إيش؟ خاصة بإيش؟ خاصة بماذا الآن؟ بالأراضي، هذا يعتبر الآن مخصوص. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، الحدود الطرق أين تقع؟ في الأراضي. كذا فهل الآن نقول أن الشفعة في اللفظ الأول باقٍ على عمومه، أم أن ذكر ماذا؟ ها؟ الحكم الذي يختص بعض أفراده قد إيش؟ خصصه. سمعين؟ هذه القاعدة الأصولية التي يذكرها العلماء في كتب الأصول. هنا قول تعالى إنا نحن نحيي الموتى، نقول الله إيش؟ عارف. لكن كتابة الآثار وكتابة ما قدموا هذا نقول مخصوص بماذا؟ بالإنس والجن، أي بالمكلفين. ولهذا المؤلف الآن قال هنا ماذا؟ إنا نحن نحيي الموتى للبعث ونكتب ونكتب ما قدموا وآثارهم، يوقع على أذهانكم هذه القاعدة التي ذكرناها، ونكتب ما قدموا. قال المؤلف ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا. في حاشية الجمل على الجلالين يقول عند قول المؤلف في اللوح المحفوظ، قال الأولى في صحف الملائكة ونكتب المؤلف قال إيش في اللوح المحفوظ، الجمل يقول في حاشيته الأولى في صحف الملائكة. ليش؟ قال ليناسب صيغة المضارع. ونكتب، نكتب فعل إيش؟ فعل مضارع. اللوح المحفوظ الكتابة فيه تحصل أم قد حصلت؟ حصلت كذا ماضي، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن قبل أن يخلق السماوات والأرض ماذا بخمسين ألف سنة، كتب الله مقادير الخلائق. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. اذا الكتابه في اللوح المحفوظ قد ايش؟ حصلت. فلما قال رب العزه هنا ونكتب ونكتب ما قدموا، دل ذلك على ان الاظهر والله اعلم ان الكتابه الان لما قدمه المكلفين او لما قدمه المكلفون تكون في اللوح المحفوظ ام في الصحف التي بايدي الملائكه؟ نقول في الصحف التي بايدي الملائكه، وهذا هو الاظهر. ونكتب ما قدموا في اللوح المحفوظ ما زالوا يكتبون. قال ونكتب في اللوح المحفوظ. هنا لما قرب بالعزة ونكتب الضمير هنا يعني رب العالمين، أليس كذلك؟ ونكتب. لكن الكتابة هل تكون من الله أم من الملائكة؟ من الملائكة. بدليل إيش؟ وإن عليكم هذا حافظين كراما كاتبين إيش؟ يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين كاتبين. فبين رب العزة أن الكتابة في مثل هذا فيما يصدر من الإنسان من خير أو شر إنما تكون ماذا؟ من الملائكة. ولولا هذا الدليل لقلنا ماذا؟ أن الكتابة تعود إلى رب العزة، وصفة الكتابة نثبتها لله على وجه الله أكبر، نثبتها لله. وإما يدل على إثباتها لله حديث إيش؟ وكتب لك التوراة بيده موسى عليه السلام. آدم قال له في المحاجة التي وقعت بينهما وكتب لك التوراة بيده، فنثبت لله صلة الكتابة على الوجه اللائق به جل جلاله. قال ونكتب في اللوح المحفوظ، إذن قوله في اللوح المحفوظ نقول ماذا؟ أخبرناها في الصحف التي بيدي الملائكة. ما قدموا قال في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليها، فكل ما قدمه الإنسان في حياته مكتوب عليه من خير أو شر. والأظهر والله أعلم من كلام أهل العلم أن كل شيء يكتب على الإنسان سواء كان مما يتعلق به الثواب والعقاب أو بالمباح، كل شيء يكتب. الكلام مثلا، الكلام هل يكتب على الإنسان فقط الكلام الذي فيه خير وشر فقط أم يكتب كل ما يترفق به؟ نقول يكتب كل ما يترفق به، حتى قول الإنسان مثلا كل واشرب وغير ذلك من الألفاظ المباحة يكتب عليه، بدليل قوله تعالى إيش؟ ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ رقيب عتيد. فقوله ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول عموم ليس بعموم، عموم بل الاتيان بمن قلنا يدل على ايش؟ الاتيان بمن، ما يلفظ من قوله الاصل ايش؟ ما يلفظ قوله، ليس كذلك؟ لكن لما قال ما يلفظ من قوله قلنا من هنا تفيد ايش؟ النصيه بالعموم، فلهذا نقول أن الصحيح من أقوال العلم أن الكتابة تكون بكل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل، لكن المجازة لا تكون إلا على ما فيه ماذا خير أو شر. قال تعالى ونكتب ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليها. قال وآثارهم طيب نقف إن شاء الله ونسأل القادم إلى الله.